هنا القاهرة. مرور الكرام، بنسمع وبنشوف ونقرأ كلام وبيمر بينا مرور الكرام. وادي الجرايد وهقرأ لكم فيها، وتبدأ ضيوفنا تعلق عليها، ونرجع نفكر نقدر ندبر كلام مر بينا. مرور الكرام. عمر بطيشة. السياسي الكبير دكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. هنعرض على حضرتك مجموعة مما نشر في الصحف وبعض الفضائيات ومرينا به مرور الكرام، وهنشوف حضرتك هتمر به أيضا مرور الكرام ولا هتتوقف عنده. نشوف مع بعض كده. الرئيس الأمريكي بوش في تصريحات منشورة يقول إن محور الشر في العالم يتكون من العراق وإيران وكوريا الشمالية. أعتقد إن ده كان أحد التصريحات التي أدت إلى لغط كبير في المجتمع الدولي، وسممت إلى حد كبير العلاقات الدولية، لأن تصنيف الدول بهذه الصورة أمر من شأنه أن يقسم وأن يفرق وأن يكرس اللي هو السحيقة بين القوى المختلفة. وأنا حاسس أن كوريا الشمالية محطوطة كده تكملة للعراق وإيران. طبعا هذا كلام نسبي، كل واحد سوف يسمي الطرف الآخر. نحن في العالم العربي نشعر أن إسرائيل بسياساتها الحالية تمثل محور الشر في المنطقة. السياسي الكبير دكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. الكاتب الصحفي عصام كامل في صحيفة الأحرار كتب: أكدت الندوة الدولية للاستثمار أن 23 شخصية عربية من كبار الأثرياء يملكون 23 طائرة خاصة قيمتها مليار و200 مليون دولار، أعتقد أنها كافية لإيقاف مشروعات تهويد القدس. مرت بيك المقولة دي ولا ما قرتهاش؟ يعني مع احترامي للكاتب هنا يجب أن نختلف قليلا، ما أظنش أنهم 23 بس، لا، عدد الذين يملكون طائرات خاصة في العالم العربي أكثر. يتجاوز 100 والمائتين في رأيي طبعا. ده هناك من يملك أكثر من طائرة خاصة. ده إحصاءات الأخ عصام متواضعة للغاية. إنها بقى الحديث عن أنه تحويل هذه المبالغ إلى مشروعات تمنع تهويد القدس، دي قضية أخرى. ما حدش قال أن قضية تهويد القدس قضية مادة فقط، إنما هي قضية إرادة سياسية وقضية وعي قومي وقضية قدرة على تغيير الواقع. سياسي كبير دكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. الفنان عادل إمام في سوهاج قال: السينما ليست الوحيدة في مصر التي تمر بأزمة، فهناك أزمة في البوتاجاز أيضا. طبعا الفنان الكبير عادل إمام بطريقته الساخرة بيعبر عن أنه لا يمكن أن تنتقي انتقاء تحكمي أحد القطاعات في بلد معين وتتحدث عن أزمة فيه. مستوى النمو ومعدل الأداء متجانس، التقدم عدوى والتخلف أيضا عدوى. السياسي الكبير دكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. ننتقل إلى كرة القدم. كابرال مدرب نادي الزمالك في تصريحات منشورة يقول: اللاعب المصري لا يسهل عليه العمل في منظومة جماعية ولا يرى إلا نفسه في الملعب. مرت بيك المقولة دي؟ طبعا انت جبتنا على غير ملعبي، انا ماليش في الرياضة قوي، لكن عايز اقول لسيادتك حاجة. احنا فعلا عندنا فكرة التيم، فكرة الجماعة ليست شائعة، عندنا احساس دائم بالفردية، ودي ظاهرة عامة في منطقة الشرق الاوسط وفي العالم الثالث عموما. كل واحد يرى انه وبعده الطوفان، يحطم اللي قبله ويغبط اللي بعده ويوسع حواليه. السياسي الكبير دكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. نشرت صحيفة العربي: أرجعت مصادر دبلوماسية أن يكون فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2006 بعد غياب 20 سنة أن يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء انسحاب ليبيا المفاجئ من جامعة الدول العربية. مرت بيك؟ ربط تحكمي شوي. أولا مصر مش أول مرة تنظم، دي أظن رابع مرة. أنا شخصيا حضرت سنة 86 وكنت أعمل في مؤسسة الرئاسة وفاكر الاحتفال المهيب، لكن مصر بيفضلوها الأفارقة باعتبار إمكانياتها وإنشاءاتها وقدرتها على تنظيم مثل هذه الدورات الكبيرة. وما اظنش ان يعني ليبيا تنسحب من الجامعه العربيه عشان مصر هتنظم الدوره، بالعكس العلاقات بين البلدين احب واكد لك في افضل اوضاع، في افضل اوضاع ازعم هذا، العلاقات طيبه للغاية طبعا، ويرجع الفضل في هذا الى العلاقات بين القيادتين. انا ازعم ان الرئيس مبارك نجح بمصداقيته ووضوحه في ان يكسب ثقه القائد الليبي على نحو غير مسبوق في العلاقات بين البلدين منذ قيام الثوره الليبيه. السياسي الكبير دكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أخيرا ما هو الكلام الذي تريد أن تثبته في ختام هذه الحلقة ولا تريد له أن يمر علينا مرور الكرام؟ أريد أن أقول لنفسي ولأمتي أن الذي يغير الصورة إلى الأفضل هو تغيير الأصل، وأن الصورة ليست إلا انعكاسا له، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وغدا نمر مرور الكرام مع موسيقى عمار الشريعي.